أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قد تناهى إلى أسماعنا خلال الأسبوع المنصرم إشاعة من عيار ثقيل دبر أمرها بليل بهيم وخطط لها عقل لئيم وانتشرت بين النار انتشار النار في الهشيم وقليلون من قالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. إشاعة مفادها أن شيخ القائد أبا منصور حفظه الله قد خذل إخوانه المجاهدين في أحلك ظروفهم وفي خضم غزوة نهاية المعتدين. إن تاريخ الإشاعة أيها الأحبة في الله قديم قدم الدهر، وهي دائما ديدن الكفار حين يريدون أن يكذبوا الرسل. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. حتى قال المهاجرون يا للمهاجرين، وحتى قال الأنصار يا للأنصار، وهذا بفعل إشاعة مفرقة كادت أن تفرق شمل الأمة المجاهدة شمل المهاجرين والأنصار لولا معية الله تبارك وتعالى. ما الواجب علينا تجاه الإشاعة؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لماذا لم يقل ظن المؤمنون والمؤمنات بإخوانهم خيرا وقال هنا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا؟ المجاهدون هم الذين بدينهم يستعصمون، وهم الذين إذا طمى سيل الردى لا يرهبون، وعلى شبى عزماتهم كيد العدى العاتي يهون، لا ينحنون لغاشم ولمجرم لا يركعون، صرخاتهم لحن الخلود ترن في أسماع القرون. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، لمثل نقل هذه الأخبار دون التأكد من مصدرها. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، إن الناظر إلى حال المسلمين اليوم في الصومال وما حققه المجاهدون بفضل الله تبارك وتعالى من الانتصارات والإنجازات سواء في النواحي العسكرية أو الاقتصادية أو إدارة شؤون البلاد، وما تعرض له الصليبيون من الأزمات والنكبات والنكسات، يتفهموا كيف أن الكفر العالمي انتقل من الحرب المادية المباشرة إلى حرب معنوية من نوع آخر، تارة عبر بث الشبهات من لدن علماء السوء، وتارة عبر الحرب النفسية التي يستخدمون الإشاعات تلو الإشاعات للتحريش بين المجاهدين. لماذا؟ لأنهم يئسوا أن يتخلصوا عن معاقل الجهاد في هذا البلد وفي البلاد الإسلامية الأخرى التي انتشرت فيها الصحوة الجهادية المباركة وأقضت بفضل الله تبارك وتعالى معاقل الصليبيين في كل مكان، وهم الآن يترنحون تحت وطأة هذه المعارك التي يخوضها أبناء أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، ولله الحمد أولا وآخرا. هذه الإشاعات التي نسمعها أيها الأحبة في الله بين الفينة والأخرى تتركز أول ما تتركز حول طعن مصداقية الجهاد، وحول الطعن في رموز الجهاد، وحول الطعن في قيادات الجهاد، لأن إسقاط القيادة يعني إسقاط الهم الذي كانوا يحملونه، إسقاط علماء الجهاد يعني إسقاط الجهاد، إسقاط قيادات الجهاد يعني أيضا أيها الأحبة في الله إسقاط الجهاد. وصدق الله تبارك وتعالى حيث قال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. أيها الأحبة في الله، قد تناهى إلى أسماعنا خلال الأسبوع المنصرم إشاعة من عيار ثقيل دبر أمرها بليل بهيم وخطط لها عقل لئيم، وانتشرت بين النار انتشار النار في الهشيم، وقليلون من قالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. نعم، إشاعة من عيار ثقيل، إشاعة مفادها أن شيخ القائد أبا منصور حفظه الله تبارك وتعالى قد خذل إخوانه المجاهدين في أحلك ظروفهم وفي خضم غزوة نهاية المعتدين. ولست هنا أيها الأحبة في الله متحدثا باسم الشيخ، فهو معكم وبين ظهرانيكم ويعاتبكم بلسان حاله قائلا، كما قال الله تبارك وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين. نعم أيها الأحبة في الله، الله تبارك وتعالى يعلمنا في هذه الآية درسا تربويا عظيما، لولا إذ سمعتم أنتم الذين سمعتم هذه الإشاعة أنتم الذين تلقفت أسماعكم هذه الإشاعة لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هذا الشخص الذي سمعت عنه الإشاعة وسمعت أنه فعل بإخوانه كذا وأنه خذل إخوانه المجاهدين وأنه انشق وفعل و الله تبارك وتعالى يقول ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ولم يقل ظنوا بإخوانهم خيرا. لماذا لم يقل ظن المؤمنون والمؤمنات بإخوانهم خيرا وقال هنا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا؟ كناية عن أن هذا الأخ المتهم هو أنت نفسك. لماذا؟ لأنه أخوك ولأنه عضو لا يتجزأ منك. المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وبين يدي هذا الحدث أيها الأحبة في الله، كان لزاما علينا أن نقف بعض الوقفات مع حرب الإشاعات وكيف عالجها الإسلام، فنقول وبالله نستعين إن تاريخ الإشاعة أيها الأحبة في الله قديم قدم الدهر، وهي دائما ديدن الكفار حين يريدون أن يكذبوا الرسل. نعم، يستخدمونها لصد الناس عن الإيمان بالله واتباع رسله. فهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام اتهموه بأنه يريد الزعامة والرياسة عبر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فقالوا يريد أن يتفضل عليكم، يريد أن يتفضل عليكم ويصبح رئيسكم أو أميركم أو زعيمكم. ومرة أخرى وعلى حسب مزاجهم يتهمونه بالضلال ويشيعون أنه مجنون، وقالوا مجنون وازدجر. نعم، وقالوا مجنون وازدجر. وهذا نبي الله هود عليه الصلاة والسلام قد لقي أيضا نصيبه من تلكم الإشاعات ويتهم بالطيش والسفه. إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وهذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما على فرعون بالحجة لم يجد فرعون جوابا إلا أنه اتهمه بأنه ساحر يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. هذا تاريخ الإشاعة أيها الأحبة في الله، وهو يستمر مع استمرار النسل البشري إلى يوم الدين. أما أقسام الإشاعة أيها الأحبة في الله فمجملها وبحسب الاستقراء فأربعة أقسام. القسم الأول من الإشاعة أيها الأحبة في الله الإشاعة المنفرة. الإشاعة المنفرة، وهذا النوع من الإشاعة يستهدم من هم خارج دائرة العمل ومن هم خارج دائرة الدعوة ومن هم خارج دائرة الجهاد، يستهدف الأمة الأخرى، يستهدف الأمة في الخارج، يستهدف الذين لا يباشرون العمل. نعم، لماذا؟ لينفر الناس عن هذه الدعوة ولينفر الناس عن هذا الجهاد وعن هذا العمل الإسلامي. فمثلا عندما أرادت قريش أن تصد الناس عن الاستماع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشاعوا عنه أنه كاذب أو أنه ساحر أو أنه معلم مجنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أما الإشاعة الثانية أيها الأحبة في الله فهي الإشاعة المفرقة. الإشاعة المفرقة، وهذه الإشاعة عكس سابقتها. السابقة كانت تستهدف من هم خارج دائرة العمل، أما هذه الإشاعة التي تفرق صف الموحدين وتفرق صف المجاهدين فهي تستهدف من هم داخل العمل الإسلامي ومن هم داخل دائرة العمل الإسلامي ومن هم داخل دائرة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومن هم داخل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. أما الذين يروجون الإشاعات المفرقة، فهم الذين أيضا في صنف الأمة المسلمة من علماء سوء ومنافقين وزنادقة. نعم، وأبطال هذا القسم أيها الأحبة في الله هم هؤلاء المنافقون الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم وعن أمثالهم إلى يوم الدين: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا، ملعونين أينما ثقفوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا. وقد بين القرآن الكريم أيها الأحبة في الله أن هذا الصنف وأن هؤلاء المنافقين حتى لو خرجوا مع المجاهدين وحتى لو شاركوا الجهاد في سبيل الله فإنهم لن يزيدوا الفئة المجاهدة إلا تفريقا لصفها وإلا إشاعة للفتنة بينها. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. نعم، والله تبارك وتعالى يذكر أن فينا من يستمع إلى هؤلاء، أن فينا من تؤثره تلكم الإشاعات، أن فينا نحن أيها الأحبة في الله من يستمع إلى هؤلاء ويتأثر بكلامهم وفيكم سماعون لهم. نعم، وقد حصل هذا فعلا أيها الأحبة في الله، وبفعل طائفة من المنافقين عندما أطلق المنافقون شعارات الثارات في غزوة بني المصطلق، حتى قال المهاجرون: يا للمهاجرين، وحتى قال الأنصار: يا للأنصار. وهذا بفعل إشاعة مفرقة كادت أن تفرق شمل الأمة المجاهدة، شمل المهاجرين والأنصار، لولا معية الله تبارك وتعالى. أما القسم الثالث أيها الأحبة في الله من الإشاعة فهي الإشاعة المثبطة، وهدفها أيها الأحبة في الله توهين عزائم المسلمين، وتكون دائما في المعارك وتصاحبها وعند اشتداد رحى الحروب، وهو أشبه ما يعرف اليوم بالحرب النفسية. ومثالها أيها الأحبة في الله ما أشيع يوم أحد وأشاعه الشيطان أيضا من أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل، وكان لهذه الإشاعة الأثر البالغ في سير المعركة أيها الأحبة في الله، حتى ترك بعض الصحابة الميدان وألقوا السلاح. فتأملوا رعاكم الله إلى تأثير تلكم الإشاعة. أما القسم الرابع من الإشاعة فهو الإشاعة الفاحشة، الإشاعة الفاحشة التي تستهدف الجانب الأخلاقي من رموز أمة الإسلام من القيادات العليا، تستهدف الجانب الأخلاقي. وخير مثال لها أيها الأحبة في الله ما أشيع عن الصديقة بنت الصديق أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في حادثة الإفك. وتعلمون أيها الأحبة في الله كم كان أثر هذا الحدث وكم كان أثره بالغا في نفس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى اعتلى المنبر وتكلم عن الأمر، وأراد أيضا أن يطلق زوجه الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات. أيها الأحبة في الله تلكم هي مجمل أقسام الشائعة. أما تأثير الإشاعة أيها الأحبة في الله فتأثيرها كبير كبير على الفرد وعلى المجتمع بصفة عامة. وخير مثال لها أيها الأحبة في الله فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه الفتنة كانت بسبب إشاعة اختلفتها بسبب إشاعة تلقفتها الألسن وتطايرت بها في كل مكان. وأرباب هذه الإشاعة جمع من المنافقين أيها الأحبة في الله، حتى وصل الأمر إلى مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان وإلى تقاتل الصحابة فيما بينهم في معركة صفين والجمل، وكذلك إلى بروز الخوارج وإلى تزندق الشيعة وإلى خروج أيضا المرجئة والقدرية الأولى، ثم انتشرت البدع بكثرة وظهرت فتن وبدع وقلاقل كثيرة، ما تزال الأمة الإسلامية تكتوي بنارها إلى هذا اليوم وإلى هذه الساعة، وسببها إشاعة مغرضة واحدة أشيعت عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله عز وارتفع، وذل كل شيء له وخضع، العزيز من أعزه والذليل من أذله، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. أيها الأحبة في الله، إن الناظر في توجيهات الشريعة الإسلامية لمعالجة مرض الإشاعة يجد فيها البلسم الشافي والترياق النافع لهذا المرض العضال ولهذا الداء المنتشر المعدي. فما أحرانا أيها الأحبة في الله، ما أحرانا أن نقتبس من تلكم التوجيهات، من التوجيهات النبوية ومن توجيهات كتاب الله تبارك وتعالى، لكي نتحلى بحلتها ونقتبس المعاني من تلكم التعليمات، لأننا أيها الأحبة في الله نواجه كل وقت وحين إشاعة من نوع مختلف. والقرآن الكريم أيها الأحبة في الله يعلمنا ويفقهنا ويربينا ما الواجب علينا تجاه الإشاعة. تلقفت أسماعنا إشاعة، سمعنا نبأ أو كلاما أو إشاعة أو ترهة، سمها ما شئت، فما الواجب عليك أنت؟ ما الواجب عليك أنت أيها المسلم؟ ما الواجب عليك أنت أيها المجاهد تجاه هذا الخبر؟ الواجب الأول أيها الأحبة في الله التثبت من هذا الخبر، التثبت من هذا الخبر بدليل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، هنا التبين والتثبت. لماذا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالواجب علينا أيها الأحبة في الله إذا سمعنا إشاعة من هنا أو هناك أن نتأكد من مصدر هذه الإشاعة، أن نتأكد من مصدر هذه الإشاعة، هل هو مصدر يمكن التأكد من كلامي؟ هل هو مصدر يمكن الاكتفاء به؟ أم هو مصدر مشبوه؟ فما بالك إن كان مصدرا صليبيا؟ هذا هو العيب، أن نتأثر بكلام روجه هؤلاء الصليبيون، أن نتأثر بكلام روجه سفهاء القوم، أن نتأثر بكلام قاله هؤلاء الذين لا يزن كلامهم حبة خردل. نعم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فما بالك إن جاء النبأ والخبر من كافر صليبي عدو غاشم عدو لله ورسوله، ما بالك إن كان هذا الخبر من مرتد حارب الله ورسوله باللسان والسنان، من مرتد استحل الحرام وحرم الحلال، من مرتد لا يعرف الصدق في كلامه، بل ديدن كلامه كله الكذب المحض والهراء البحت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وطرق التثبت أيها الأحبة في الله كثيرة، وأولها إرجاع الأمر لأهل الاختصاص. سمعت خبرا، كيف تتثبت من هذا الخبر؟ ترجعه إلى أهل الاختصاص. سمعت أن فلان فعل كذا وكذا، اتصل به مباشرة. سمعت عنك كذا وكذا، هل هذا الأمر صحيح؟ الله تبارك وتعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذه صفة المنافقين، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ثم يعلمنا الله تبارك وتعالى الدواء الأنجع في الآية التالية: فقاتل في سبيل الله، لا تكلف إلا نفسك، حتى لو انسحب من سحب، وحتى لو حدث ما حدث، فقاتل في سبيل الله، لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أما طريقة التثبت الثانية أيها الأحبة في الله، فهو التفكر في محور الإشاعة. الله تبارك وتعالى بين لنا حال الصحابة الكرام الذين تكلموا في حادثة الإفك، فقال: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هنا نكتة عجيبة ذكرها العلماء. الله تبارك وتعالى يقول: إذ تلقونه بألسنتكم، والألسنة جمع لسان، والخبر لا يتلقى بالألسنة. لما نعم الخبر يتلقى بالآذان ولا يتلقى بالألسنة، لكن الله قال هنا: إذ تلقونه بألسنتكم. لماذا؟ لأنكم لم تتأكدوا من الخبر، وفور ما سمعتموه أذعتموه، وهذا هو العيب فيكم. إذ تلقونه بألسنتكم، لم يذكر أنهم تلقوا الكلام بآذانهم، لأن الفترة بين سمع هذا الخبر وبين إشاعته كانت قريبة جدا. إذ تلقونه بألسنتكم، وهذا عيب أيها الأحبة في الله، لا يجدر بنا. تسمع الخبر فتأكد وتثبت من محور هذه الإشاعة ومن محور هذا الكلام قبل أن تبثه أو تذيعه أو تخبره لأي إنسان آخر. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا، أمر الإشاعة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لماذا؟ لأنك اتهمت أخاك، اتهمت الديانة أخيك، اتهمته بالخذلان وأنه خذل أو فعل أو فعل. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، لمثل نقل هذه الأخبار دون التأكد من مصدرها. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات أيها الأحبة في الله. الطريقة الثانية لمعالجة هذه الإشاعات أن يقدم المسلم حسن الظن بأخيه المسلم. سمعت كلاما وسمعت اتهاما، فاحسن الظن في أخيك، أحسن الظن في أخيك. الله تبارك وتعالى يقول: لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أما الشيء الثالث والطريقة الثالثة أن يطلب المسلم الدليل البرهاني على أي إشاعة يسمعها. قال الله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم أخيرا ألا يتحدث بكل ما سمع، فإن المسلمين لو لم يتكلموا بأية إشاعة لأميتت ولماتت هذه الإشاعة في مهدها. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. أيها الأحبة في الله، خلاصة الكلام، نحن هنا لسنا بصدد الرد على هؤلاء، لكننا نريد أن نطمئن أمة الإسلام، وأن نطمئن أمة الإسلام على أن عبادة الجهاد هي عبادة كالصلاة وكالصيام، هي عبادة نتعبد بها لله تبارك وتعالى، ولو حصل ما حصل، ولو حصل ما حصل. وإن المعركة في هذه الأيام ليس في الصومال فحسب، بل في العالم الإسلامي وصلت إلى مرحلة لا عودة، لن ترجع بإذن الله إلى القهقرة، لأنها خطت خطها نحو الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة، ولن تتوقف بإذن الله، ولن يوقفها أي أحد كائنا من كان حتى تلقى الله تبارك وتعالى. المجاهدون أيها الأحبة في الله هم الذين بدينهم يستعصمون، وهم الذين إذا طمى سيل الردى لا يرهبون، وعلى شبى عزماتهم كيد العدى العاتي يهون، لا ينحنون لغاشم ولمجرم لا يركعون، صرخاتهم لحن الخلود ترن في أسماع القرون. صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز دينك وكتابك وعبادك الموحدين، اللهم أعز دينك وكتابك وعبادك الموحدين، اللهم أعزنا بالإسلام واجعلنا هداة مهتدين، اللهم أعزنا بالإسلام واجعلنا هداة مهتدين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، اللهم فك أسرهم، اللهم ارجعهم إلى أهلهم وإلى ديارهم سالمين غانمين يا رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.